السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة هذه الليلة هو استكمال لما سبق أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من عبارة جمعت عدة موضوعات، منها ما يتعلق باليوم الآخر والجنة والنار وما فيها، ومنها ما يتعلق بالقدر. وقد انتهينا من موضوع الجنة والنار والكلام على المسائل المتعلقة بها، وحديثنا هذه الليلة إنما هو في المسألة المتعلقة بالقدر، وهي قول صاحب المتن رحمه الله تعالى، قول الإمام الطحاوي: وكل قال وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. حديثنا هذه الليلة في قوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه تعالى. ومعلوم أن كلام المصنف رحمه الله تعالى وكلام الشارح كذلك في مسألة القدر تكرر وتفرق في كتابه، وقد مرت معنا أكثر هذه المسائل فيما تقدم في بالنسبة لصفحات النسخة التي عندي، في صفحة 156 وصفحة 274 وصفحة 410 وهذا الموقع. يعني تقدم الكلام على القدر في عدة مواضع متفرقة من هذا الكتاب في 4 مواضع. هنا في قوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، الفضل هو الامتنان والإعطاء والإكرام من الله سبحانه وتعالى. قال: ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه تعالى. والعدل هو معاملة المرء بما يستحقه دون تفضل عليه، دون تفضل عليه. وقبل أن نتكلم على هذه المسألة أود أن أشير إلى بعض المسائل المهمة المتعلقة بمسألة القدر، لأن المصنف رحمه الله تعالى سيخوض فيما سيأتي من أبحاث وكلام أعاننا الله وإياكم، سيخوض في مسائل دقيقة متعلقة بشبهات المتكلمين في موضوع القدر. وهذه المسألة يعني الأصل أن لا يخاض في مسائل القدر إلا بقدر الحاجة في الرد على المبتدعة في شبهاتهم، وحديثنا هو حديث لطلبة علم، فلذلك لا إشكال في ذلك إن شاء الله. وإلا فإن الأصل عدم الخوض في مسائل القدر الشائكة، وإنما يكتفى بما دل عليه الدليل من الأصول العامة الكلية في هذا الموضوع المهم. أما بالنسبة لطلبة العلم فلا إشكال في أن يقفوا على شبهات المخالفين للكتاب والسنة والرد على هذه الشبهات بعد تفنيدها وبيان ما فيها من مخالفة. لكن قبل أن نخوض في الحديث في هذه المسألة، وهي مسألة كما قلت فيها ما فيها من الإشكالات، أود أن أذكر، لا أقول يعني نبتدئ هنا، إنما أذكر بما سبق أن أشرنا إليه، لأن الموضوع تكلمنا عنه في أول درس، في أول الكتاب لصفحة 156 تكلمنا عنه في الدرس 28، والآن نحن في الدرس 28 بعد 100. يعني بينهما 100 درس، وكان ذلك بتاريخ 30 من شهر محرم عام 1430. فالموضوع سبق الكلام فيه، لكن نذكر بالأصول فقط ثم ندخل في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أولا هنا لما قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، نقول من هذه الأصول أولا أن الله تعالى لأنه ذكر هنا ما يتعلق بقضية دخول الجنة والنار، وإن كان المصنف ما ذكرها، الشارح ما ذكرها لما قال وكل يعمل لما قد فرغ منه، من قول الطحاوي قال وصائر إلى ما خلق له، قال والخير والشر مقدران على العبد. هذه النقطة لم يشرحها ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ولعله اكتفى بما سبق أن ذكره فيما تقدم، لكنه الأصل أن يذكر المتن على الأقل ويقول تقدم الكلام فيه، أو أن ينبه عليه كما نبه على غيره في غير هذا الموطن. على كل نشير إلى 5 أصول هنا مهمة تتعلق بهذه الجزئية. أولها أن الله تعالى علق دخول الجنة على فعل سبب الدخول، وهو العمل الصالح، وأعظمه التوحيد. قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، وعلق دخول النار والعياذ بالله على سببه وهو العمل السيء، وأعظمه الشرك والعياذ بالله، كما قال تعالى جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. والباء في الموضعين للسببية، فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة، والعمل السيء سبب لدخول الجنة دخول النار والعياذ بالله. هذا أولا. ثانيا، هذه الأعمال لو قوبلت بالنعم المسداة على العبيد من الله سبحانه وتعالى لما عدلت شيئا، ولذلك لن يدخل أحد الجنة بعمله، كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الأمر الثالث أن الله عز وجل تفضل على المؤمنين لما رأى في قلوبهم من حب الخير وبذل الأسباب الموصلة إلى الجنة بإعانتهم تكرما منه سبحانه وتعالى، وتفضلا لعمل الأسباب الموجبة للجنة. ولذلك قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذا التحبيب وكره المعاصي والكفر والفسوق والعصيان هذا منة من الله سبحانه وتعالى، وفضل وإعانة لمن رأى فيهم السعي إلى الخير بأن يحققوا أسباب دخول الجنة. وهذه نقطة مهمة. أعيد، شوف يعني نظراتك، يعني أقول إن الله تعالى تفضل على المؤمنين لما رأى في قلوبهم من حب الخير وبذل الأسباب الموصلة إلى الجنة بإعانتهم على فعل الأسباب الموجبة الموصلة إلى ذلك، كما قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان كما كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ولما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوب الكافرين من الإعراض عن الخير وأسبابه حرمهم الله سبحانه وتعالى هذا التفضل والإنعام، حرمهم هذا التفضل والإنعام، وعاملهم سبحانه وتعالى بعدله، فلم يحرمهم الاستطاعة ولكن حرمهم الإعانة التي هي تفضل من الله سبحانه وتعالى منه وعدل، تفضل وتكرم منه سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا في قول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لما لم يتخذوا الأسباب التي يحبها الله وتكون سببا للخير، لما فرطوا في هذه الأسباب كره الله بعاثهم فحرمهم سبحانه وتعالى من فضله وعاملهم بعدله عز وجل. وهذه المسألة سبق الحقيقة تكلمنا فيها كثيرا كما ذكرت بكلام لا نريد أن نعيده مرة أخرى، وإن كانت هي من المسائل الدقيقة والتي ينبغي أن تكون واضحة حتى ترفع بعض الشبهات والإشكالات التي تقع عند بعض الناس، وذلك لأن كما هو معلوم أن الهداية على نوعين: هداية البيان وهذه عامة للمؤمن والكافر، وهداية التوفيق، وهذه تفضل من الله عز وجل ومنه، يهبها سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده فضلا منه وكرما، ويحرمها من شاء من عباده يعني عدلا منه سبحانه وتعالى. هذه النقطة لا بد أن نعتقد من صميم قلوبنا عدة أمور سبق أن أشرنا إليها لكن نشير إليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى في كل ما يقضيه ويقدر عز وجل، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأمر الثاني طمأنينة القلب المملوء بالإيمان أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا أبدا، ولا يخطر على قلب الإنسان أن الله يظلم أحدا من عباده البتة، وكل ما ورد إلى نفسه من شيء من هذه الوساوس فليعلم أنها من الشيطان، فليستغفر الله عز وجل وليدخل عن يساره ولا يأبه بها بالكلية. الأمر الثالث الإيمان أو أن التخبط في الفهوم عند النظر في مثل هذه الأمور إنما هو بسبب وساوس الشيطان لا بسبب وجود خلل في هذه القضية التي يخوض فيها الناس. وأيضا الله سبحانه وتعالى غني عن عباده سبحانه وتعالى، فله الغنى المطلق، فلو أن جميع خلقه عصوا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، ولو أطاعوا جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا سبحانه وتعالى. الأمر الآخر المتعلق بهذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا من عباده إلا بعد أمور متعددة، لا يعاملهم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي إنما بعد فعلهم واختيارهم، وذلك بعد عدة أمور: أولا قيام الحجة الرسالية، ثانيا لا يكلف إلا البالغ العاقل المريد، الأمر الثالث وجود الإرادة للعبد في هذا الفعل أن يكون مريدا له غير مكره أو مجبر أو غافل أو مخطئ أو غير ذلك من الأمور، الأمر الآخر وجود القدرة على الفعل والترك، القدرة التي هي مناط التكليف، القدرة التي هي مناط التكليف، وهذه يعني أعنيها بهذه العبارة لأن سيأتي يعني تفصيل في هذه الجزئية بالذات. والنقطة الخامسة كما قلنا هي قيام الحجة الرسالية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعود إلى موضوعنا، فقلنا لذلك تفضل الله عز وجل على المؤمنين الذين رأى الله سبحانه وتعالى من قلوبهم السعي إلى الخير واتخاذ أسبابه فتفضل عليهم بالإعانة والتوفيق فضلا منه وعدلا. وسبحانه وتعالى لما رأى ما في قلوب الكافرين من صد عن سبيله وإعراض عنه فإن الله سبحانه وتعالى حرمهم هذا التوفيق عدلا منه سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في الأولى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وهي النقطة الرابعة هنا عامل المؤمنين بفضله لعلمه السابق أنهم سيتخذون أسباب رضوانه، وعامل الكافرين بعدله لعلمه السابق بأنهم سيتخذون أسباب سخطه وعذابه سبحانه وتعالى. أما النقطة الخامسة فإن الجزاء من الثواب والعقاب فهو على ما يتخذونه من هذه الأسباب لا على علمه السابق سبحانه وتعالى، إنما على ما يتخذونه من هذه الأسباب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عبدا إلا بعد هذه الأمور التي أشرنا إليها من فعله للسبب ومن إرادته له ومن قيام الحجة عليه ومن استطاعته إلى غير ذلك من الأمور التي سبق الإشارة إليها قبل قليل. فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ ولا يعامل العبد بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى ولا يجازيه بعلمه الأزلي، إنما يجازيه ثوابا كان أو عقابا بعمله، عمله الواقع منه إرادة إرادة. فهنا يحاسبه الله سبحانه وتعالى إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، وسيأتي تفصيل بعضها بعد قليل إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالنسبة للكلام على هذا الموضوع. طبعا سبق كلام المصنف عند قوله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى، وهذا كلام الإمام الطحاوي، وسبق الكلام عليه والتعليق عليه بتفصيل يعني طويل فيما تقدم من كلام. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا وكلام الشارح. تفضل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم اغفر لجميعنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه إلى آخره، مما يجب أن نعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هما، وكذلك لا يعاقب احدا الا بعد وقوع سبب العقاب، فان الله تعالى يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. احسنت. لاحظ ان قلنا ان العمل الصالح سبب لدخول الجنه والعمل السيء سبب لدخول الجنه النار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ ولا يجازي ثوابا أو عقابا إلا على هذه الأسباب، إلا على الأسباب، على العمل الصالح أو العمل السيء، لا على علمه سبحانه وتعالى الأزلي الذي علمه أزلا سبحانه وتعالى بالنسبة لهذا العبد. والنصوص على هذا واضحة جلية، وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، منع سببه وهو العمل الصالح، فكون منع سببه ترك العمل الصالح فمنع الثواب. قال تعالى فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أبدا لا يخاف ظلما فيحمل وزر غيره ويكلف يعني بذنب غيره، ولا هضم أي ينقص من أجره سبحانه وتعالى ويهضم من حقه. قال وكذلك لا يعاقب أحد لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب وهو العمل السيء، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة كما قال عز وجل، لكن كم من يعني ما يرد في هذه الدنيا من مصائب فهي بسبب بعض سيئات بني آدم. أما لو أن الله يعني عاقبهم على جميع سيئاتهم ما ترك على ظهرها من دابة. نعم. قال تفضل. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا فيه إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنع منه له ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. يقول طبعا في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذه فيها يعني رد على بعض الطوائف، سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله حتى لا تختلط الأمور. قال وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد عز وجل. قال لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا. إذا من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح يسر الله سبحانه وتعالى له ذلك، ولذلك قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لما قالوا في موضوع القدر السابق وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى، وهذه اتخاذ الأسباب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وكلها أعمال منسوبة إلى العبد وهي أسباب نتيجتها فسنيسره لليسر. وأما من فالجزاء إنما هو على فعل الأسباب، وأما من بخل وهو فعل الإنسان واستغنى وكذب بالحسنى هذه أسباب عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل فسنيسره للعسرى. فارتباط الأسباب بمسبباتها في هذه الآية ظاهرة جلية، وهي ترفع الإشكال الكبير الذي يقع عند بعض من قل فقههم لمثل هذه النصوص. قال إذا من على الإنسان، ولكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه. إذا منع من هذه الفضائل فبسبب انتفاء سببه، أن العبد لم يقم بسبب ذلك فيجازى بحرمانه من ذلك. نعم. قال وهو العمل الصالح. نعم. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك قدره وحكمة منه وعدله، ومنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنع ما بها إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب وعدله موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. نعم. يقول هنا ولا ريب أن الله يهدي من يشاء فيتفضل عليه سبحانه وتعالى بفعل الأسباب المؤدية إلى الهداية فضلا منه وكرما، ويضل من يشاء فيكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ولا يمده بفضله، وإنما يعامله بعدله فيضل من يشاء لحكمة سبحانه وتعالى يعلمها. قال لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. هذا الإضلال والهداية هي حكمة من الله سبحانه وتعالى وعدل، لا تخرج عن حكمته سبحانه وتعالى وعدله. قال فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، كون الله عز وجل لا يوفقه لا يتفضل عليه يعامله بعدله لا يعامله بفضله، فإنما هذا من حكمته سبحانه وتعالى وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، لا يمنع ما يترتب على الأسباب من مسببات إلا إما أن يكون العمل فاسدا أو لسبب عارض يمنع موجبه مقتضاه. ولذلك قال هنا: إما لفساد في العمل، وإما لسبب يعارض موجبه مقتضاه. ثم فسر ذلك بقوله: فيكون ذلك لعدم المقتضي، يعني يفسد العمل لعدم المقتضي، أو لوجود المانع وهو لسبب يعارض موجبه ومقتضاه. إما لعدم المقتضي فيكون العمل فاسدا، وإما لوجود المانع وهو العارض الذي يكون مانعا من وجود المقتضي هذا. قال: وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. نعم، يقول: وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتلاء وابتداء إلا لحكمة، إلا حكمة منه وعدلا، فمنعه وعطاؤه إنما هو قائم على حكمة وعدل منه سبحانه وتعالى، فقد يمنع ابتلاء وامتحانا ولحكمة سبحانه وتعالى يعلمها عز وجل، ومنعه عدل. قال: فله الحمد في الحالين، في المنع والإعطاء، في الإعانة والحرمان، وهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال، كل عطاء منه فهو فضل، وكل عقوبة منه ومنع فهو عدل. فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نتمث ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أحسنت. الشاهد هنا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن هم في نظرتهم قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني لن نؤمن حتى ينزل علينا الوحي مثل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم من هو أهل لهذا الفضل من الله عز وجل والاصطفاء، فهو ليس لكل أحد، لكن الله يصطفي من يشاء من عباده فيجعلهم حملة لهذه الرسالة، وكذلك الهداية، وكذلك الهداية. وإلا هم يقولون: نحن مثل الأنبياء، لماذا يخص الأنبياء دون غيرنا؟ يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ليست لكل أحد، ففضله يختص به من يشاء، أما عدله فهو عام مطلق سبحانه وتعالى. وكذلك في الآية الأخرى: وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. لاحظ الشاهد: أليس الله بأعلم بالشاكرين، لأنهم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ولذلك قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. لماذا خصهم من بيننا؟ ذكر سبحانه وتعالى العلة في هذا التخصيص، وهي: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله أعلم بالشاكرين الذين يستحقون هذا التفضل منه سبحانه وتعالى، ويعلم غير الشاكرين فيعاملهم بعدله، لا يظلمهم سبحانه وتعالى، إنما يعاملهم بعدله. أما الشاكرون الذين يقومون بالأعمال الموجبة لرضوانه وجنته فهو يعاملهم سبحانه وتعالى بفضله عز وجل. نعم. قال: نعم. ونحن ذلك وسيأتي لها وسيأتي لهذا زيادة البيان إن شاء الله تعالى. نعم، هذه ثم قال العبارة التي لم يذكرها المصنف هنا، وإن كان ذكر لما ذكر العبارة قبل قليل قال إلى آخره، كأنه يعني إلى العبارة التي حذفها، وهي قوله: وكل يعمل لما قد فرغ منه. هذا كما جاء في الحديث الصريح، وتقدم الكلام عليها كثيرا. قال: وصائر إلى ما خلق له. قال: والخير والشر مقدران على العبد، وهذه سيأتي فيها تفصيل طويل بعد قليل إن شاء الله. ثم يعني بدأ في الحديث عن موضوع الاستطاعة والقدرة، فقال قال صاحب المتن صاحب الإمام الطحاوي رحمه الله، نعم، قال الطحاوي رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا وسعها، نعم، هذا كلام الطحاوي رحمه الله، وسيبدأ الكلام في شرحه، لكن حتى نبسط الصورة لنفهم الكلام التالي نود أن نشير إلى أولا أن عبارة الاستطاعة والقدرة والطاقة والوسع هذه ألفاظ مترادفة، هذه معناها متقارب أو مترادفة. والاستطاعة معناها هي القدرة والقوة التي يهبها الله سبحانه وتعالى للعبد فضلا منه وكرما، وهي ما يخلقه الله تعالى في الإنسان من قدرة يفعل بها الأفعال الاختيارية. الاستطاعة هي ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان من قدرة يفعل بها الأفعال الاختيارية. العبد له إرادة واختيار، وهذه الإرادة والاختيار لا تتحقق إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى واختياره. فالله سبحانه وتعالى يهب العبد من القدرة ما يمكنه من تحقيق إرادته واختياره. هذا هو معنى الاستطاعة، هذا هو معنى الاستطاعة. والناس من موضوع الاستطاعة على أربع طوائف، فأنا قلت نذكرها في البداية لجل يتضح الكلام بعد قليل الذي سيأتي. الجهمية، طبعا الاستطاعة استطاعتان: استطاعة قبل الفعل، واستطاعة بعد مع الفعل. الاستطاعة قبل الفعل وهي ما يعني هي ما يذكر ويرد في أبواب الفقه ونحو ذلك من العبارات، وهي التي يناط بها التكليف، تكليف العبد. فإذا كان لا يملك هذه الاستطاعة فهو غير مكلف، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه قدرة قبل الفعل، فهذه إن كانت موجودة فالعبد مكلف، إن كانت منتفية فالعبد مرفوع عنه التكليف، يعني غير قادر. وهناك استطاعة مع الفعل، فلا يكون الفعل إلا بها، وهذه استطاعة ثانية غير الأولى. وهذه الاستطاعة هي التي يكون بها الفعل، التي يكون بها الفعل، ولها أمثلة كثيرة يأتي الكلام عليها في تفصيل ما سيأتي يعني في هذا الموضوع. الناس من الاستطاعة على أربعة أنحاء أو أربع طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، الجهمية قالوا بنفي الاستطاعة عن العبد بالكلية، ولذلك هم جبرية، فينفون، يقولون العبد مجبر ولا قدرة له ولا استطاعة، فهو أعماله كأعمال الريشة في مهب الريح تحركها كيف شاءت. هذا قول الجهمية وهو نفي الاستطاعة. المعتزلة قالوا إن الله قد مكن الإنسان من الاستطاعة، وهذه الاستطاعة هي قبل الفعل، وهي قدرة عليه أي على الفعل وعلى ضده، فهم يثبتون الاستطاعة التي هي قبل الفعل، ويقصرون الاستطاعة على هذا الجزئية، ويقولون إن العبد قادر على الفعل والترك، وينفون الاستطاعة التي تكون مع الفعل التي يكون بها الفعل. وهذه سيأتي الكلام عليها. الأشاعرة يقولون إن الله قد مكن العبد الإنسان من الاستطاعة، وهي الاستطاعة مع الفعل، لا تتقدمه ولا تتأخر عنه، فينفون الاستطاعة المتقدمة ويثبتون الاستطاعة المصاحبة للفعل. هذا الأشاعرة، وهم ردوا فعلا دائما كما تذكرون وتعرفون للمعتزلة. أهل السنة يقولون بالتفصيل، يقولون هناك استطاعتان، استطاعة قبل الفعل وهي التي عليها مناط التكليف، واستطاعة مع الفعل وهي التي عليها مناط التوفيق، وجود الفعل أو عدمه. فالاستطاعة قبل الفعل هي التي عليها مناط التكليف، والاستطاعة مع الفعل هي التي عليها مناط التوفيق، وجود الفعل أو عدمه. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثال ذلك قال الله عز وجل على النقطة الأخيرة: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني ما كانوا يستطيعون السمع، يعني هل كانوا يعني صم؟ لا، لكن الاستطاعة هنا المراد الاستطاعة التي تكون مع الفعل ينتفع منها العبد ويكون الفعل، وإلا لو كان أصم لا يسمع وانتفت عنه الاستطاعة التي هي قبل الفعل لرفع عنه التكليف. واضح؟ في مثال قول الله عز وجل: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. نفس الشيء، هذه السماع النافع، السماع الذي يكون، الاستطاعة التي تكون مع الفعل وبها يقع أو لا يقع، وليست الاستطاعة المتقدمة على الفعل، وليست الاستطاعة المتقدمة مع على الفعل. فلذلك أهل السنة يفرقون، يقولون هناك استطاعة قبل الفعل وعليها التكليف، بموجبها يكون التكليف أو عدمه، فالمستطيع مكلف وغير المستطيع غير مكلف. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قبل الفعل. وهناك استطاعة ثانية وهي مع الفعل، إن وجدت وجد الفعل، إن انتفت انتفى الفعل. التكليف إنما هو على الأولى لا على الثانية، الثانية عليها وجود الفعل من عدمه، وهذه الثانية الأخيرة وهي الاستطاعة مع الفعل أو القدرة مع الفعل هي الكونية القدرية، هي الكونية القدرية. نعم. بعد هذا نشوف كلام المصنف رحمه الله يقول: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع الكون متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى وتنقسم تنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهو عامة أهل السنة وهو الوسط. وقال في القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي منام الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل قدرة معدومة. معدومة، أحسنت. يقول: تنقسم الاستطاعة إلى قسمين، والصحيح إلى ثلاثة، إلى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، هذا القول هو الوسط. قال: وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، فذكروا الاستطاعة التي عليها مدار التكليف وهي التي تكون قبل الفعل، ونفوا التي تكون مع الفعل، نفوا التي تكون مع الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة، ويعني بهم هنا الأشاعرة، فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل، نفوا الاستطاعة السابقة وقالوا: لا، الاستطاعة واحدة وهي التي بموجبها يكون الفعل من عدمه، وهي التي تكون مع الفعل. طبعا هم يعني يرد عليهم في مثل الآية قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني متى الاستطاعة هذه؟ الاستطاعة هذه إذا كانت مع الفعل فكيف نقول إن هذا العبد معذور أو غير معذور؟ إذا كانت الاستطاعة هي ما كان مع الفعل، مستحيل. فإن وجد الفعل وجدت الاستطاعة، ما وجد الفعل ما وجدت الاستطاعة. لا، الاستطاعة التي هي يعني عليها مدار التكليف هي قبل الفعل. هل هو قادر على الحج مثل ما جاء تفسيرها الزاد والراحلة وغيرها، هل هو قادر على الحج ولا لا؟ إن كان قادرا يعني عنده الآلات المعينة على الحج، فهذا نقول إنه مستطيع يجب عليه الحج. إذا كان لا يملك المال أو لا يملك القدرة الجسدية أو غير ذلك من الأسباب، فهذا غير مستطيع، فانتفى عنه الواجب، انتفى عنه الواجب. فتلاحظون دائما أن في أكثر المسائل الإشكال في، خاصة في مسائل القدر وغيرها، أن المبتدعة كل طائفة تأخذ بجزء الحق وتترك الجزء الآخر، فتقع في خلل وانحراف. وهذا في أشياء كثيرة جدا، في الصفات وفي القدر وفي غيرها. التنزيه مطلوب، وقالت به المعطلة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، لكن أيضا الإثبات مطلوب، فهم أخذوا بالأول وتركوا الثاني. الطائفة التي قابلتهم أخذت بالإثبات، والإثبات مطلوب، لكنهم لم يأخذوا بالتنزيه فوقعوا في التشبيه. في مسألة الإرادة، الإرادة المعتزلة أخذت الإرادة الدينية الشرعية، أن الله الأمرية الشرعية، وهذا حق، ونفت الإرادة الكونية القدرية نهائيا. وهنا أخذوا بعض الحق وتركوا بعضه الآخر فانحرف. جاءت الأشاعرة أو من قابلهم فقالوا بالإرادة الكونية القدرية، وهذا حق، ونفوا الإرادة الدينية الشرعية فوقعوا في الخلل. الصواب أخذ الحق هنا وهناك والجمع بينهما تماما. هنا في هذه المسألة في الاستطاعة، هناك استطاعة قبل الفعل قالت بها المعتزلة ونفت الاستطاعة التي مع الفعل، وجاءت الأشاعرة وأخذوا الاستطاعة التي هي مع الفعل وهي حق، ونفوا الاستطاعة التي هي قبل الفعل فأخطأوا. والحق هو الجمع بين هذه وتلك. وعلى هذا فقس، لو أردنا أن نتكلم في هذه المسألة لطال بنا المقام، لكن هنا كلام المصنف حتى تكونوا معي في التصور. يقول تنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ، لأن الشيخ ماذا قال؟ الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون إيش؟ مع الفعل، تكون مع الفعل. استطاعة يكون بها الفعل، إذا وجدت وجد الفعل، إذا انتفت انتفى الفعل. أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، فهي قبل الفعل. التي قبل الفعل قال بها المعتزلة، التي مع الفعل قال بها الأشاعرة. أهل السنة قالوا بالثلثين، التي قبل الفعل والتي بعد الفعل. قال فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أنك مالك للآلات والأدوات التي تستطيع بها الفعل، لا التي يكون بها الفعل. في فرق بين هذه وتلك. قال وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا يقول تنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ، وهو قول عامة أهل السنة، وهو الوسط لأنه بين طرفين. قال وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، ونفوا القدرة التي تكون مع الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة، ويعني بهم هنا الأشاعرة، فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، ونفوا التي تكون قبل الفعل. قال والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. ثم فصل ذلك بقوله نعم وأما القدرة التي من جهة الصحة والوجود والتمكن وسلامة الآلات فقد تقدم الأفعال، وهذه القدرة مذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم من ضرورة من دين الإسلام. أي نعم، يقول أما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الفعل، بل تتقدم الفعل، وهذه القدرة هي المذكورة في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول فأوجب الحج على من؟ على المستطيع، يعني القادر، على المالك للزاد والراحلة إلى آخره، فأوجب الحج على المستطيع. لو قلنا بقول الأشاعرة فلو لم يستطع إلا من حج، حتى نعرف إن استطاع ولا لا، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، واضح؟ إيه نعم. ولم يعاقب أحدا على ترك الحج، ولم يعاقب أحدا على ترك الحج، قال وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، واضح؟ مثال آخر قال وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني حسب قدرتكم. أي نعم، قال فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على ما يتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد، وهي مثل التي قبلها تماما. نعم، وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات المتقدمة على الفعل، نعم، المؤدية إلى الفعل، يعني الإمكانية والقدرة والآلات المؤدية إلى تحقيق الفعل. نعم، وكذا ما حكى سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني لو كنا قادرين على الخروج لخرجنا معكم، لو كنا نملك يعني القدرة لخرجنا معكم. نعم، وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم على ما مش الكاذبين. نعم، وحيث كذبهم جل أنهم أرادوا إليه المرض وفقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. نعم، هؤلاء الضعفاء والمرضى هؤلاء هم غير المستطيعين، فهؤلاء هم الذين ليس عليهم حرج، هم الذين لا يجب عليهم، هم غير المستطيعين. أما هؤلاء قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، هم قادرون، الاستطاعة عندهم متحققة، ومع ذلك يعتذرون بعدم الاستطاعة ويمتنعون عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع من قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الالات والاسباب. نعم، ليس عنده يعني مثلا المهر الكافي ولا القدره على بناء البيت ولا غير ذلك من الامور، فهنا اذا لم يستطع ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. نعم، والمراد استطاعة الآلات والأسباب، وهذه كلها الاستطاعة التي هي قبل الفعل. أحسنت، قبل الفعل. نعم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. نعم، وأما دليله بالاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ليس المقصود أنهم لا يسمعون ولا يبصرون، لكن السمع ولكن يعني الاستطاعة التي تثمر الفائدة من السمع والبصر هنا كانت منتفية. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يسمعون الصوت لكنهم لا يسمعون السمع المفيد النافع الذي ينتفعون به. فالمنفي هنا الاستطاعة من هذا المسموع الذي ينفعهم في تحقيق هذا الفعل أو ترك ذلك الأمر، كما في الآية التي أشرنا إليها قبل قليل: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. لو كانوا لا يسمعون بكلية سقط عنهم التكليف، لكنهم يسمعون الكلام لكنهم لا يستفيدون منه. فلذلك المنفي هنا هي الاستطاعة المصاحبة للفعل، المصاحبة للفعل النافع هنا. قال: والمراد هنا، والمراد فالأسباب والآلات موجودة، الآذان موجودة والأعين موجودة، ولكن المنفي هنا هي حقيقة القدرة والإفادة من هذا السمع، من هذه الآلات، لأنها كانت ثابتة. نعم. وسيأتي أي نعم أنك لن تستطيع معي صبرا، المراد حقيقة الصبر، قدرة على الصبر، وإلا هو قادر يعني، لكن انتفت عنه القدرة على الصبر فانتفى عنه الصبر. إنك لن تستطيع معي صبرا، فالصبر والقدرة المنفية هنا القدرة على حقيقة الصبر. أما هو إنسان قادر مالك لنفسه، يعني أدوات وآلات القدرة كلها متوفرة، لكن حقيقة الصبر هي المنتفية، وهذه هي الاستطاعة الحقيقية. نعم. قال: والمراد به حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته. نعم. فإن تلك كانت ثابتة له، فلا ترى أنه عاتبه على ذلك، ولا يلام من عدم آلاته الفعل وأسبابه على عدم الفعل. أحسنت. يقول إن يعني وسائل الصبر، القدرة على الصبر من حيث الآلات والأسباب متوفرة، ولذلك لامه على ذلك، على عدم صبره، لأنه يملك هذه الآلات، لكن حقيقة الصبر هنا انتفت، فانتفت القدرة على تحقيقه، لأنها لو وجدت لوجد الصبر. قال: فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ نعم. ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل. ما دمت تملك الآلات، آلات الفعل وأسبابه، تملكها ولا تحقق الفعل، فهنا يكون اللوم. فاللوم لمن توفرت فيه القدرة الأولى، وإن انتفت عنه القدرة الثانية. اللوم على من ملك آلات القدرة والاستطاعة قبل الفعل ثم لم يتحقق الفعل. فاللوم على الاستطاعة الأولى لا على الاستطاعة الثانية. نعم. وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شكوكه إياها بغير ما أمر به. أي نعم، أحسنت. يقول: وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل، كان قادرا فلم يستثمر هذه القدرة في تحقيق الفعل، فهنا يقع عليه اللوم. اللوم على من ملك القدرة فلم يستثمرها في وقوع الفعل، هنا يقع اللوم. قال: لماذا لم يستثمرها في وقوع الفعل؟ مثل هؤلاء الذين لهم آذان يسمعون بها ولهم أعين يبصرون بها، لم يستثمروها هذه القدرة فيما ينفعهم. فهنا الآلات موجودة، القدرة موجودة، لكنهم لم يستعملوها في وقوع التدبر والانتفاع من المسموع والمرئي. نعم. لماذا؟ قال: إما لاشتغاله بغير ما أمر به، أعرض عن ذلك واشتغل بغيره، أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به، ما استثمرها فيما أمر به من هذا التدبر. قال ومن قال؟ من قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة. من هم؟ الأشاعرة. أحسن. يقولون إن القدرة لا تشغل الجدين. نعم. فإن القدرة المقارنة. المقارنة. المقارنة لا تشغل إلا بذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا تغير بدونه. نعم. وما قالته القدرية بناء على رأي الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والفرد والبادي سواء، فلا يقولون إن الله أصل من المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه يوجه الطاعة، وهذا بنفسه يوجه المعصية، كالوالد الذي أعطاه كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا قطع به الطريق. نعم، هو كلا طرفي قصد الأمور ذميم، هؤلاء وأولئك. فأولئك يعني نفوا القدرة التي هي قبل الفعل، وهي الآلات والأسباب، وتعرفون الشاعر ينفون الأسباب وينفون يعني أثرها في الأفعال، هو من هذا الباب، ولا يقولون إلا بالقدرة التي يكون بها الفعل، فلذلك هم يميلون إلى الجبر في القدر، على عكس تماما القدرية النفاة المعتزلة الذين ينفون القدرة التي يكون بها الفعل ويثبتون القدرة الأولى، فيقولون إن المؤمن والكافر من حيث القدرة على تحقيق الفعل سواء، فينفون تفضل الله عز وجل بتوفيق هذا وحرمان هذا، بتعامله مع هذا بفضله وتعامله مع هذا بعدله، ويجعلون الحالين سواء، وهذا هو الخطأ. ولذلك مرت معنا الآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذه إعانة وتفضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله من علم في قلبه حب الخير والسعي إليه فإن الله يعين على تحقيق ذلك فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. وأما من علم الله منه صدودا وزيغا وانحرافا فإن الله لا يعينه، يكله إلى نفسه، وإذا وكله إلى نفسه فالله عالم بأنه سيقع في المعصية، في المصيبة، في الانحراف. وهذا ظاهر في الآيات التي سقناها قبل قليل، يعني في قول الله عز وجل: فلما والذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من اتخذ الأسباب أعانه الله عز وجل، لكن من فرط فيما يقدر عليه اتخاذ الأسباب وهو قادر عليها وكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هذا هو معنى الكلام هذا في هذه المسألة. نعم. قال: وهذا القول لاشد باتفاق اهل السنه والجماعه المثبتين للقدر، فانهم متفقون على ان لله على عبده المطيع نعمه دينيه خصه بها دون الكافر. هذه نقطه مهمه، هذه ليست عند المعتزله، فانهم متفقون اي اهل السنه على ماذا؟ على ان لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهو منة لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق ويعين ويهدي عبده إلى فعل الطاعات وتحقيق ما اتخذ الأسباب فيها من الوصول إليه من عمل الطاعات. نعم، حبب إليكم الإيمان، هذا زيادة عن مجرد الخطاب بالإيمان، مطلوب ومخاطب بالإيمان المؤمن والكافر، لكن المؤمن حبب الله إليه الإيمان والكافر وكله إلى نفسه. نعم. وأنه أعانه على الطاعة إعانة تنفع بها الكافر. نعم. كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا يوضح ما ذكرناه قبل قليل أن الهداية هداية هداية بيان وإرشاد، وهذه لجميع الخلق، وهداية توفيق وإعانة، وهذه خاصة بالمؤمنين. فالمعتزلة لا يفرقون بين الهداية، فيجعلون الهداية واحدة للمؤمن والكافر، التي هي هداية البيان والإرشاد. والأشاعرة يأخذون الهداية الثانية فقط، وأهل السنة يفصلون في المسألة ويبينون هذه وتلك. نعم. ولهذا قال تعالى: أولئك هم الراشدون والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لاحظ الآية ختمها بماذا؟ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، فهم بسبب عدم سعيهم وسيرهم إلى الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجس عليه. نعم. وجعل لما تركهم وشأنهم سبحانه وتعالى يعني يجعل الإنسان والعياذ بالله المؤمن يعين الله عز وجل فيشرح صدره للإيمان، والآخر ينفي عنه الله سبحانه وتعالى أو ينزع الله سبحانه وتعالى منه الإعانة فيجعل صدره ضيقا حرجا لانتفاء الإعانة والتوفيق من الله عز وجل، فيتكون النهاية إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وقال هذا. قال تعالى: من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. أيضا أحال إلى ما سيأتي. خير إن شاء الله. نعم، ننتظر. وأيضا قول القائل يرجع إلى مرجع إن كان لقوله يرجع معنى زائد. هنا ما بين من قال، من هو قول من القائل أنه يرجح بلا مرجح. وطبعا هذا قول الأشاعرة، فهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يعاقب المطيع وأن يدخل العاصي الجنة أو الكافر الجنة، فالله على كل شيء قدير وله ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، الله لا يسأل عما يفعل وهم لا يسألون، لكن الله سبحانه وتعالى لا يرجح بلا مرجح، لا يهدي المؤمن بلا سبب للهداية، ولا يضل الكافر بلا سبب إلى الإضلال، وإنما الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله يضل من يشاء ويهدي من يشاء عز وجل. نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.